من القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. أعداد وتقديم جيهان غريبي. يا شاطئ البحر، قد داعبت أوتاري، فتراقصت طربا في عزف أشعاري، لما استشفت منك عذوبة المعنى، ذابت كإشعاع في يم أسفاري، همست بأذني أمواج يدافعها خجل العذارى في قرب وإدباري، والشمس أرخت من إشعاعها خصلا، يلهو النسيم بها في موج إبحاري، وتلثمت بخمار السحب في خجل، مالت مودعة في درب أسحاري، قد صافحت سفن الأمواج عاشقة تمضي بها قدما في بحر أفكاري، أمواجك الحرة تأتي إلى قدمي، والموج مشتاق في سبر أغواري، قد كنت تسألني من يا ترى ملكت منك المشاعر في حلم وإبصاري، أهي التي عكست في الموج صورتها لما أضاءت في الدنيا بأنواري، فنظرت نحوك والآفاق ساحرة، وعلمت أنك لن تفضي بأسراري، إني غرقت ببحر لا مثيل له، فيه النديم وفيه مرابع الدار. هكذا وقف الشاعر مروان المزياني يخاطب البحر. أما الفن التشكيلي فله أسلوب خاص في مخاطبته ووصفه للبحر. من منا أصدقائنا لم يأخذه مشهد شروق الشمس أو غروبها عند شاطئ البحر إلى آفاق رحبة لا تحدها حدود، كما هو البحر لا يحده حدود نراها. من منا أصدقائنا لم يغسل همومه وأشجانه وأتراحه في مياه بحر لجي تتلاطم أمواجه لتذهب بهذه الهموم والأشجان والأتراح إلى حيث لا نعلم. من منا أصدقائنا لم يستودع البحر أسرارا لتستقر في أغوار أعماقه، حيث الظلام الدامس، حيث لا يصل أحد إلى هذه الأعماق. من منا أصدقائنا لم يتابع أمواج البحر واحدة تلو الأخرى، تدخل الموجة في حضن أختها وكأنها تحميها، أو كأنها تشدها لتعيدها بعد أن شردت عن بيتها البحر الكبير. من منا أصدقاءنا من لم يجلس مسترخيا على شاطئ البحر سارحا بنظره في الأفق البعيد، حيث التقاء البحر بالسماء، متسائلا عما يقوله البحر للسماء وما تسر به السماء للبحر، مفكرا في الشاطئ الآخر البعيد للبحر وحدوده وأحوال من يعيشون عليه. من منا أصدقاءنا من لم يتأمل المراكب العابرة من بعيد أو قريب، متسائلا عن الخير الذي تحمله وعن أحوال الصيادين وهم ذاهبون وهم عائدون. من منا أصدقاءنا من لم يسر منفردا يتأمل يتفكر يتدبر في خلق الله البديع، في انعكاس سلاسل ضوء الشمس الذهبية على صفحة المياه المتحركة؟ من منا أصدقاءنا من لم يقف أمام البحر مأخوذا مسحورا؟ كل هذه الأفكار ستتهادى ناعمة متتالية متتابعة ونحن نقف أمام لوحة تنزه للفنان البلجيكي ثيو فان غيسلبرغ. غيسلبرغ أصدقاءنا رسام بلجيكي من المدرسة الفنية التنقيطية، وقد لعب دورا محوريا في المشهد الفني الأوروبي في مطلع القرن العشرين. والمدرسة التنقيطية أصدقاءنا تعتمد على تحليل وتجزئة الألوان، فالتنقيط يعطي اللوحة شكلا يلفت النظر إليها ويمنحها منظرا جميلا فريدا من نوعه. ولأول مرة يكتسب اللون في اللوحة قيمة مستقلة عن قيمة الموضوع الذي تعالجه اللوحة. الفنان أصدقاءنا في المدرسة التنقيطية يرسم نقاطا صغيرة متلاصقة. الفنان في هذه المدرسة عند تلوين لوحته لا يقوم بخلط الألوان على الباليت كما هو معتاد، بل هو يضع على سبيل المثال بدلا من اللون الأخضر يضع نقاطا متجاورة صفراء وزرقاء تختلط تلقائيا في عين المشاهد فيراها خضراء. عن صاحب اللوحة. أما اللوحة التي نقف أمامها اليوم أصدقاءنا فهي لوحة تنزه. اللوحة بصفة عامة لوحة رقيقة شفيفة مريحة للبصر، تجسد لنا إحساس الراحة الذي نشعر به ونحن نسير على شاطئ لبحر هادئ. اللوحة بها ثلاث فتيات وسيدة تسرن في هدوء في نهار صيفي جميل على شاطئ البحر برماله الصفراء الممتدة وبأمواجه المتهادية الهادئة. السيدة والفتيات في أعمار سنية مختلفة، فمنهن الشابات، وهذه هي الفتاة الأولى التي نراها على الجانب الأيسر من اللوحة، وهي التي نرى وجهها كاملا، والتي تسير بجوارها أو ترافقها سيدة أكبر في العمر. نستنتج ذلك من ملامح وجهها الذي لا نراه كاملا، لأننا نرى جانب وجهها الأيمن فقط، ونستنتج ذلك من تلك العصا التي تمسكها بيدها اليمنى وكأنها تتوكأ عليها. الفتاتان الأخريان أكبر قليلا من الفتاة الأولى، وتسبقان الفتاة والسيدة ذات العصا بخطوات، وهما أقرب للبحر، ولا نرى ملامح وجهيهما بدقة أيضا، لأنهما مرسومتان من الجانب الأيمن. الفتيات والسيدة يرتدين زي القرن التاسع عشر الأوروبي الأرستقراطي، الفساتين بيضاء واسعة، القبعات بيضاء أيضا تشي بالطبقة الأرستقراطية التي ينتمين إليها، وترمي بظلالها الخافتة على وجوههن. كل واحدة منهن حين تنظر إليها تشعر بانطباع مختلف. الفتاة الأولى على يسار اللوحة والأقرب للمشاهد فتاة في مقتبل العمر، تشعر أنها سعيدة بهذه الرحلة، مقبلة على الحياة، تمسك بشالها بيدها اليمنى وبقبعتها بيدها اليسرى خشية أن تطير القبعة، وهي الوحيدة التي تضع وردة أو مجموعة من الورود على صدرها. السيدة ذات العصا التي تسير بجوار هذه الفتاة تشعر أنها تحمل مسؤولية بقية الفتيات من ملامح وجهها الجادة الساهمة. الفتاتان الأخريان إحداهما أكبر من الأخرى التي على يمين اللوحة تشعر من ملامحها بالشجن، أما الأخرى الأصغر فتشعر من طريقة وقوفها وهي تضع إحدى يديها وراء ظهرها وتمسك بها اليد الأخرى تشعر بالرومانسية الشديدة، حيث نشعر أنها شاردة مع السماء والبحر. البحر هادئ، الشاطئ يخلو من رواده، وكأنه قد استعد لاستقبالهن. يظهر في نهاية اللوحة مركب صغير يتهادى على المياه الهادئة، كما تظهر بعض الصخور التي تقف راسخة لتفصل منطقة التقاء البحر بالسماء. اختار الفنان ثيوفان ريسلبرغ على غير العادة أن يتجاوب لون السماء مع لون رمال الشاطئ، ولا يتجاوب مع لون البحر كما هو معتاد، حيث أعطى للسماء لونا يميل إلى الصفرة كلون الرمال. البحر كان الناس كتار تحت الشماس المفردين، البحر كان الناس كتار تحت الشماس المفردين، متجمعين مستنيين الشمس لما تروح تنام. قصر الكلام أنا كنت واحد من اللي قاعدين حيران، عالبحر كان الناس كتار تحت الشمس المفروضين. أروع ما في هذه اللوحة أصدقائنا أننا نقف أمامها ونحن نستحضر أنها قد رسمت بالتنقيط، وأن كل هذه التفاصيل جاءت بتجاور النقاط لا بضربات الفرشاة. عشنا حلقة الليلة أصدقائنا على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات. دمتم بكل الخير والسعادة والرضا. هذه أمنياتي لكم. يشاركني فيها الزميل كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. إعداد وتقديم جيهان غيدي.